ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع سورة العنكبوت ومع قوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وقد بينا أن الآيات ساقت لنا ألوانا من الجهاد، توقفنا بالأمس عند قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فبينا أن في الإيمان جهاد متواصل حتى نقطع كل المراحل، من الإيمان الفطري للإيمان الصريح للإيمان اليقيني، للتدرج في اليقين، من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين. وقلنا أن هذا من أعظم أنواع الجهاد، فالمسلم مطالب أن يرتقي بإيمانه ولا توقف عند حد. ورب العباد أعطانا موسى نبي الله إبراهيم مع أنه بلغ اليقين لكنه طلب كماله، قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون الموقنين. ومع هذا طلب المزيد، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأصل النهاية هو مؤمن وموقن، لكن أراد أن يصل لكمال اليقين وتم اليقين، بلى ولكن ليطمئن قلبي. فندرك هذه المعاني، لأن الحقيقة الترقي في الإيمان دين، وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب وعاء، إن تعاهدت بزيادة الإيمان زاد، وإن تركته أفسده الشيطان، إلا أن تملأه أنت بالحق ملأه الشيطان بالباطل. وفي الأثر يقول علي بن طالب: القلوب أوعية وخيرها أوعاها، خيرها أوعاها الحق وأعمالها به، فإذا غاب الحق عنها تكفل الشيطان بإفسادها، والشيطان جالس منتظر ومتربص الليل والنهار، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنت أمام حرب ضروس مستمرة لا تتوقف، وأنت مطالب بجهادة نفسك حتى تتخذ مالك، ومطالب بجهادة شيطانك حتى لا تمكن منك بحال، حتى لا يصل إليك بحال. هذا المعنى معنى خطير، وهو من أخطر أنواع الجهاد، بل فيه نوعين جهاد: مجاهدة نفسك حتى تسمو بإيمانك، ومجاهدة شيطانك حتى لا يفسد عليك إيمانك. وإحنا بينا بالأمس كيف أنه يتربص بالإنسان لحظة اكتمال إيمان فطري، يأتي بالشبهات ويأتي بالشكوك حتى يريبك في دينك ويفسد عليك إيمانك. فالشاهد يا إخواني، هذا معنى خطير، والمسلم مطالب أن يتعامل معه مش لحظة، الليل والنهار في كل لحظة. الشيطان مش هرب، مش هوسوس مرة ويمشي، لا لا، ده شغال 24 ساعة في 24 ساعة، ولا حد يكون شيطان وقف، خلصت. فعارفين انه شغال ازاي، هو شغال في حرب دروس علينا واحنا نسالمه، نسلمه رقابنا، هذه كارثة. لما قلت على ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذه فريضة، فاتخذوه أمر للوجوب، لابد أن تراقب هذا الليل والنهار. وعشان تواصل هذا الأمر مطلوب همة وعزيمة وإرادة مستمرة، وهو ده الجهاد. الجهاد إيه؟ بذل غاية الجهد من همة وعزيمة وإرادة ومطارد الشيطان، محارب الشيطان الليل والنهار، كل هذا مطلوب. لذلك قال هنا: والذين آمنوا ثم قالوا وعملوا الصالحات. الصالحات لا تطلق إلا على ما جاء به النص في الوحي كتاب السنة. فليس كل ما يراه العبد الصالح صالح، ودي قاعدة نحفظها. فللأسف الشديد كثير المسلمين فاهم إنه ما دام مسلم لا يبتغي إلا إسلام، هذا وهم، وهم كبير. لا يعني أني مسلم أن لا أتي إسلام. الإسلام نص، قال الله قال رسوله، ولا في إسلام آخر. إن استسلمت لنفسك ولو كنت حتى مسلم أنت عرضة للتحكم الهوى فيك وتحكم الشيطان فيك. ولذا يقول الشاعر: إني بنيت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. كلهم أعدائي، الهوى يقف، الأنبياء حذروا منه. يقول تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. مش واحد عارف ده نبي وملك بيحكم الدنيا، نبي وملك، ما ذلك يخاطب هذا الخطاب: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. التحذير ده يقال لنبي ملك زي داود، وضحت؟ لكن لعظم هذا الأمر جاء التحذير من ضلاله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لاستسلام الإنسان لهواه ولنفسه ولشيطانه، كل دول أعداء، ولازم يفهم يخلنا القلب ملك وحمله الرعي. ها، النفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، الرعية اختلفت. في واحد في الرعية طيع وابن حلال مؤدب، ها، ومنصعل القلب على طول، شغل معه على طول، ها، زي البال والعاطفة. وفيه واحد مجرم وعاصي ومتمرد زي الهوى النفس. الهوى النفس مع أنه في صدرك لكن أعداء لقلبك. النفس تتمنى اللحظة اللي توسوس فيها بالشر من القلب. لذا قال تعالى: والنفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقدم فجور التقوى. بل يقول تعالى في آية أخرى: وإن النفس لأمارة بالسوء. لم يقل آمرة، قال أمارة. أمارة في اللغة يقول نصرة مبرة على زنف عالة، يعني كثيرة وشديدة الأمر بالسوء. نفس الجوية أيب، فتقول له أصلا المسلم لا أتي إلى الإسلام، نفسك هتجيب إسلام هتجيب سوء، هواك هجيب إسلام هجيب سوء. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. فإذا ندرك هذه المعنى، المسلم مطالب بمجاهدة كل هذه الخطوة، مطالب بمجاهدة نفسه، بل مش المجاهدة بس، مش فقط دفع شرها وأمرها بالسوء، ده أنا مطالب بتزكيتها والسمو بها وحملها على أن تتوقف عن الأمر بالسوء. وده معنى خطير جاء في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلما يقول قد أفلح من زكاها، هي دعوة منه لنا أن نزكيه، لا نقف عند حد ندفع بس شرها، لا، ده احنا مطالبين نضغط عليها ونحاربها حتى تنصاع هي لأمر الله. وكذلك الهوى، الهوى عمال يلعب بينا وتلعب بينا، بل من الناس من خضع أمامه خضوع قاتل حتى صار إلها الموجه له في كل حركة تحركها، الذي لا يلتزم بنص كلام الله، هاي ايه اللي بيحركه؟ هواه. يقينا اللي حرم طاعة الله وطاعة رسوله، ما الذي يحكمه؟ هواه. لذا قال تعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه فعده إله المقدس عنده، المعظم عنده، المنصاع لكل أمر يصدر. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيل؟ الخطب لمن؟ لسيد الخلق. أنت محمد الذي أرسلت غيره، اللي انصاع للهوى وصار هو حاكمه، رسول الله نفسه لا غيره، أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى يسمعون أي الحق أصلا أو يعقلون؟ فلا عايز يسمع الحق ولا يعي الحق، حتى لو سمع لا يعي، وضحت؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللي انصعل هواه في ميزان الله ما أدرك البهائم، ما أدرك البهائم، هو أضل البهائم. وتقول لي عشان مسلم يبقى ما أتيه إسلام وأنت تعلم كل هذه القوة اللي شغالة داخلك؟ ويقول تعالى في أخرى، لأن بعض الناس يقول لك ده فلان ده عم الشيخ رجل متعلم ومعه دكتوراه وأستاذية كمان سلامات، وارد عليه اتبع له مش وارد؟ وارد. قال تعالى في أخرى، أفرأيت من اتخذ إله هو وأضله الله على علم، أستاذ كبير وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي بعد الله؟ لا الحق أبدا، أستاذ سامي أستاذ، وإلا بعض ما كانش أستاذ لما قال أتيت ولا أدري من أين أتيت ولكن أتيت وأبصرت قدامي طريقة فمحيت مشيت. واحد تايه تايه تائه إخواننا، كم أمثاله؟ كثير كثير جدا في البشرية. إذا ندرك ليس معنى أن مسلم يبقى ما أتيه إسلام، الإسلام نص، إن وقفت عند قال الله رسوله أنت مسلم، سرت بعيد عن النص ليس بإسلام، ليس بإسلام. وأن صدر من أعلى المسلمين، لو صدر من النبي خضع لهواه. قال تعالى كم عبر سندود فيصدك عن سبيل الله، يبقى الهوى هيمنع من الحق ويمنع من رؤيته ويمنع من به تماما. ولذا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص عندك النصوص كافية، اتبعتها سليت، تركتها هلكت هلكت، اعلم هذه الحقيقة. فالعمل الصالح لزوم الأمر كتاب وسنة، ولا يقال عن غير الكتاب والسنة عمل صالح، فصلاح العمل موافقته للنص. ولذا لما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال الإمام الجوني ولا يشرك ربه بعبادة ربه، قال الإمام الجوني رحمه الله تعالى أي أصوبه وأخلصه، الصالح الصواب. قال والصواب موافق نص الكتاب والسنة، ولا يسمى غير صواب، لا يسمى صواب ولا يسمى صالح. يبقى العمل لا يعد صواب ولا يعد صالح ما لم يوافق نص الكتاب والسنة، وهذا يستوجب علينا أن ندرس الكتاب والسنة. والله يا إخوان إحنا يعني حرمنا أنفسنا بجهلنا. نص الكتاب والسنة البحث فيه أمر عجيب، كل ما تبحث في القرآن خواطر، والله إخوان أحيانا كانت تخطر بالي خواطر خواطر، وأجد في القرآن حكم فيه وأجد في السنة بين فيه خواطر. يعني شبابنا الواحد فينا ما فكر يستخدم زي خلة، أسنانه زي الفل ومضبطة وماشي، أول ما كبرنا بدأت تتفلت وتلاقي الأكل يحجز فيها، احتاجنا للخلة السلاكة، عارفين السلاكة. فأنا عمال أفكر طب يا رب، طب السلاكة دي لما طلع منها الفضلة نبلعها ولا نتفاهم؟ حيران بقرا لقيت نص في ابي داود، نص ما كان يخطر لي ببال. انا شخصيا برغم اني دارس وقارئ تقريبا معظم كده بالسته، لكن مر على حديث ما انتبهت اليه، لما احتجت لها تنبهت. النص قال ما اخرجه العبد من بين اسنانه بلسانه له بلع، فان اخرجه بعود فعليه اخرجه. طلعت من سلك التف لسانك واللي سحبه ليك تبلعه. انا بحكي لكم خواطر، حد فكر في الكلام ده؟ سمعتوا حد سمعت كده؟ انا شخصيا بقول لك يعني قرات على عالم ووجزت في قراءتها الكتب الخمسة، قرأتها على علم الشغل، ومع ذلك مر على حدث ما انتبهت إليه، لما احتجت إليه وجدت النص. يبقى إن أخرجها بلسانة وانت بتحرك لسانك طلعت حالة تبقى لسه حديثة، لباتت ولا عفنت ابلح، طلعتها بالخلة دي أذى طلعها بزهر واضح المعنى التخفيف ده. انا بضرب مثال يا اخوانا، مثال والله. انا كنت افكر ادعو بشيء معين واجمع فكري. طب ايه العباره اللي اختارها؟ لان في حديث ورد اجمله في الطلب، فعايز اطلب شيء لا اتجاوز في حدودي، اقعد احصر ذهني وجمع كلماتي واضبط دعائي وادعو، ابحث السنه الاقي دعاء اجمع منه لما احتاج انا اليه وانفع اليه مما قلت، اسيب اللي عنده تختلف. وهذا مش مره، مرات حدث معي. انا اسوق هذا المعنى حتى ندرك يا اخوانا النصوص كافيه، لكن المصيبه في جهلنا. لكي نعمل عمل صالح هذا يستوجب ان ادرس هذه، حتى لا اتي عمل الا وعندي في نص. ان سالنا ربي لما فعلت هذا اقول له لان رسولك قال كذا ولان قلت في كتابك كذا. هو ده العمل الصالح. ازاي اعود نفسي ومراتي واولادي برد الصغير والكبير لكتاب رب العلي القدير ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. كل الخواطر تخطر بالك ستجد فيها نص يخدمك. وضحت؟ الانسان كل يوم يحرص يتعلم الجديد في كتاب الله عشان يكون الصواب عنده في صدره. كل يوم يحرص يتعلم الجديد من سنه رسول الله، وده اللي خلى السلف يجعلوا انفسهم ورد يومي. ورد يومي السلف، سامحوني يعني البخاري اللي جمع صحيح كان طلابه كل سنه سمعوه مش مره مرات، تسميع حتى يستخر في الصدور، حتى يستخر في الصدور. والكلام ده ليس لنا بعيد اخواننا في غزه، الله يفرج كربهم. لما التقيت بسمعنا هنيه الله يرحمه في غزه عام 2011 2012، بسأل اخباركم ان ايه؟ قال لي ابشر خير. قال لي الحصار رحمه، واحنا كنا شايفين نجم. الشباب تفرغ ونأى عن النت والبلاء، قطع النعم النت معظم الوقت، فانشغلوا بالوحي. لقيته لما جاء الى الدوحه بقول له ها ايه الاخبار وصلت في ايه؟ قال لي بفضل الله 70% من شبابنا خدم القران والباقي في الطريق. قال يختم يجلس زي ما سمعت الشباب اللي كان اول امس في جلسه واحده يسمع القران كاملا من غير خطا في جلسه واحده. وسنوا هذه السنه للناس، سنه حسن السبت. قلت له بعدين اللي حفظ القران راحوا فين؟ قال لي بداوا في السنه، منهم من خدم البخاري حفظ، منهم من خدم البخاري ومسلم، منهم من حفظ الكتب السته، منهم من حفظ الكتب التسعة. وضحت؟ يعني الكلام اللي عمله السلف ليس بعيد عن الخلف. أنا سقت هذا المعنى حتى لا نشعر أن السلف دول حاجة شيئا يعني فوق، وإحنا نستحيل نصل. لا نصل، وبوسعنا أن نصل، والباب مفتوح. ما أغلق، ما أغلق. مطلوب العكوف على الوحي كتاب وسنة حتى نعلم معالم ديننا، حتى نعلم كتاب ربنا وهدي نبينا. القرآن وحي والسنة وحي. قال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. ورب العباد وصف هذا الوحي فقال ما ينطق عن الهوى. إذن كل ما نطق به كان وحيا. ولما سأل عبد الله بن عمرو العاص في البداية كان ينهى عن كتابة السنة خشية أن تلتبس القرآن، فلما استقر القرآن سأل عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله أكتب ما تقول؟ قال اكتب فوالله لا يقول هذا إلا حقا. يشير لساني، لساني لا يخرج الحق. اكتب، فكتبت السنة وصينت وهي البيان التفصيل القرآن، والقرآن قصر هذا ونزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن كان البيان في السنة كيف نقيم القرآن بلا بيان؟ التطبيق العمل لحديث القرآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألصق الناس بالسيدة عائشة لما سألوها عن خلقه قالت أقرأت القرآن للسائل؟ قال نعم. قالت لقرأت لو قرأت لرأيت كان خلقه القرآن، كان تطبيق عملي حي للقرآن. كيف نطبق القرآن؟ مش باجتهادك، بفعل نبيك صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ فكل منا مطالب على الأقل قراءة، يبقى لك ورد يومي في القرآن حتى تفهمه وتفسيره، لك ورد يومي في السنة مع شرحها. كم واحد فينا عمل نفس ورد يومي في السنة؟ تبقى كارثة. لما تعيش حياتك وتلقى ربك ويسألك عن رسول الله تقول له ايه؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذركم مخام همزة؟ تقول له جاءنا ولا لا؟ طب جاءك يسألك ماذا أجبتم المرسلين؟ هتقول له ايه؟ ايه اللي انت أجبت فيه رسول الله؟ إذا لم تعرف سنته هتجيبه في ازاي؟ هتجيبه ازاي؟ خل ده سؤال يوم القيامة، هنسأل نصين، نص كلام الله وكلام رسوله. ماذا أجبتم المرسلين؟ مش ماذا نفسهم الواحد في القرآن؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ السؤال يشمل الاثنين يا اخوانا، قرآن وسنة. ولذلك الآية تشيب العقل، ويوم يناديهم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ قال فعميت عليهم الأنباء. إيه؟ هي اللي عميت؟ مش هم اللي عموا؟ إيه والله. وشتان بين عموا عن الأنباء وعميت عليهم الأنباء. فرق كبير في الدين ده. لما في طلبة بيمتحنوا، طالب فتح الكتاب وقرأ وعرف الموضوعات لكنه لسه يجي في الامتحان أو لا السؤال، يا السؤال ده اجبته في الفصل الفلاني في الصفحة الفلانية بس ايه المكتوب ينساه. هذا يقال عنه عمي عن الأنباء، عارف المكان بس ما شرح حدده. لكن اللي عمره ما فتح كتاب ويقرأ الأسئلة يفتكر الأسئلة دي في أي موضوع في أي باب، ولا الكتاب نفسه عمي عنه فيقول عميت عنه الأنباء. يبقى عمي عن الأنباء ده عنده خلفية، اللي عميت عنه الأنباء ما رآها ولا قرأها ولا عرفها أصلا. وصلت لتقل فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم ما قالش يسألون، لا يتساءلون. ليه يتساءلون؟ يسأل السؤال واحد، يتساءل بيسموه فعل مشاكلة، لابد لهم طرفين، يعني هو يسأل أو يسأل. فمن عمى الأنباء عنهم ما فيهم واحد يعرف غشش التاني، فهو لا يسأل غيره لأن عارف غيره ما عندوش، ولا غيره يسأله لأن عارف ما عندوش. هو ده معنى فعميت عنهم الأنباء يومئذ فهم ما أش لا يسألون لا يتساءلون. نفهم صيغة القرآن يا أخوانا حاجة شديدة. ما جوابنا بين يدي الله غدا؟ ولذلك خلي بالكم يا أخوانا أشد آية أبكت رسول الله هذا المعنى. يقول عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله يوما اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال أحب سماع غيره. فقرأت سورة النساء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الحديث. قال فلما وصلت لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا فإذا بالنبي يقول حسبك حسبك، فنظرت إليه فإذا دموعه قد أغرقت لحيته وثيابه. الموقف ده هتقف أمام رسول الله ويسألك وصلتك السنة ولا هتقول له إيه؟ إيه اللي أنت نفشته منها؟ أيهما نستطيع أن نواجهه؟ نواجه الله بجهلنا ولا نواجه الرسول بجهلنا بسنته؟ ما جوابنا؟ الكارثة ونرجع كل واحد فينا يبدأ ولو من اليوم جمع مراتك بعينك على قراءة السنة ولو بدك تنبسط زي المرأة الصالحين يملأ البيوت نبدأ بالرأس الصالحين بالأربعين نووي ندخل منها على الصالحين سلكت فرات الصالحين وخلصته وادخل على كتب السنة البخاري المسلم أبو داود التلمذي أي كتاب كتب السنة ستجد من الخير والعطاء والوحي بل علوم الدنيا والآخرة أعظم العلوم علوم الله وكل العلوم حصلها علوم من علوم الله فكيف وقد جمعها الله لك في كتاب بل في كتابه كتابه وسنة رسوله لأن هذا وحي هذا وحي ينفع نستمر الحياة كلها لا نعرف من سنة النبي شيء ولا نقرأ منها شيء ده الصحابة إخواننا كانوا بيسافروا شهور عشان يظفر بحديث حديث واحد رحمه الله أبو بكر بن عياش من أئمة التابعين كان فك بحث في جمع السنة في صدره فكانت الدنيا تأتي ناس جاية من أندونيسيا ناس جاية مش عارف من المغرب العربي عشان يأخذ منه حديث ويقفوا ببابه ومنتظرين ساعة خروجه بل بعضهم واقف أمام باب منتظر بس الباب يتفتح يفتح الباب ويروح يجمل عليه إيه طب ادينا حديث وبكر كان شديد جدا معه معياش كان يدي الواحد حديث واحد يطلب حديث ثاني واللي ضربنا عليه أكباد الإبل شهرا ذهاب وشهرا إياب وأخذته أنت متوقف عن الباب خدته ببلش كده كلام يمشي لغاية ما كل ما يفتح الباب يهجم عليه الراجل تعب عارف وقت في بيته عارف وبيوتهم صغيرة راح ربط لهم كلمة على الباب عشان معهم دخول فينتظروا ساعة الخروج يستلموه من باب البيت للمسجد ذهاب وإياب عشان تعلم حديث حتى مات الكلب رجع أهدم عليه مرة أخرى فبكى قد مات الذي كان معروفا عن منكر بحكي الكلام ده يا أخوانا حتى ندرك إلى أي مدى كان حرص السلف على الوصول للسنة السنة شهر تخيل واحد مسافر من اليمن للشام عشان ياخد حديث مش ياخده ده قد يكون عنده الحديث وعايز يعلم بسنده فعرف ان واحد في الشام سنده اعلى من سنده يسافر اليه ليرفع سنده في الحديث شرف واي شرف انه جمع الحديث في صدره واحنا عندنا الحديث متجمعه وعندك في التليفون وعندك على اللابتوب ولا تقراها أي حجة لك أي عذر لك لكل واحد فينا ممكن يحط الوقت الموسوعة الذهبية الكتب التسعة كلها في تليفونه حتى تاخد كم جيجا افتحها وتسلم الوقت اللي فاضي بدل ما عمال تسمع للشبكة العنكبوتية وتسمع الهجايز كلها والتهيوس كله اسمع السنة اقرأ السنة في القناة الموجودة اسمها قناة السنة حطها على تلفونك كل ما تفتحها هتسمع أحاديث يبقى كما سمعت القرآن سمعت السنة كما قرأت القرآن قرأت السنة بل في علماء سجلوها يعني الله يرحمه دكتور عمر عمل تسجيل كامل للبخاري وتسجيل كامل للمسلم يلحنه كما لحن القرآن موجود عند انت لا مش عمر كافي مات الله رحمه مش عايزين اذكر اسمه خلينا انت لكن اكتب دكتور عمر بس هيطلع لك صحيح البخاري متلو صحيح مسلم متلو ولكن كان كفيف وكان يقراه من حافظته من ذاكرته بسماع تسميع واللفظ اللي فيه استشكال يشرحه لك وواجه موجود عمرو عبد الرحمن خلينا ماشي انا سخت هذا المعنى حتى ندرك هذا المعنى فاذا ندرك اي عذر لنا في هذا الباب لا عذر مش لوحده ده اكثر من واحد أكثر من واحد سد البخاري المسلم تلاوة مقروء، تسمع ألفاظه بالتلاوة صحيحة، ألفاظ منطوقة نطق صحيح، واضح معي؟ نقرأ نسمع، لكن لابد أن يكون لها فوائد مع الكتاب مع السنة حتى تصلح عملك، وده عايز جهد وجهاد. نعرف البداية القرآن، نعرف السنة، نعرف معانيها، نعرف كيف نؤديها، هو ده العمل الصالح. أليس هذا كله جهاد؟ دي صور من أعظم صور الجهاد، من أعظم صور الجهاد. كيف أصل إلى العمل الصالح؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، ما عملوا أي عمل، عملوا الصالحات. إذا كل أعماله صالحة موافقة لنصف كتاب السنة، وهذه لا تتأتى إلا لمن عرف. فالمرء عدو مجهل، والجاهل بالكتاب لن يقيمه، والجاهل بالسنة لن يقيمه. أنا شفت هذه الحقائق حتى نضع هذا منهج أمام أعيننا، لأنفسنا، لزوجاتنا، لأولادنا، نعيش مع كتاب السنة. وضحت؟ كلنا مقصر، نتوب، مش عيب، قصرنا في اللي فات، نتوب فيما هو أنت. ها عندكم استعداد؟ نبدأ إن شاء الله الدرس ده، نعمل بداية. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشهد، اللهم تب علي والإخوان جميعا. إذا ندرك هذه المعاني، والذين آمنوا محتاج جهاد، إحنا شرحنا من أمس، وعملوا الصالحات محتاج جهاد آخر، وكل دي صورة من جهاد. خلي بالك السياق جاي بعد هذه الآية العجيبة، ومن جاهد فإنما جاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. عايز ربنا يستغنى عنك ولا عايز يرضى عنك؟ ما واحدة من اثنين، يستغنى عنك يرضى عنك، واللي استغنى ربنا عنه ما الذي يسعده؟ في الدنيا يسعد ولا في الآخرة يسعد؟ أشقيت نفسك دنيا وآخرة، هذا هو طريق السعادة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بين الثمرة الكبيرة. عشان كده أول درس قلت إن في الآية الثانية بين الثمرة، والذي لو عرفها العبد حيقاتل عليها. إيه الثمرة؟ قل لندخلنهم في الصالحين، دي غاية وهدف. إيه الهدف؟ حد فينا مش عايز يبقى في الصالحين؟ ده الأنبياء سألوا ربهم هذا، الأنبياء وملوك الأنبياء، سيدنا سليمان ملك وأتاه الله ملك لم يؤتي أحدا بعده، لما أطلعه على شيء من علمه، قصة النملة، فورا رفع يديه الله، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا. خلي بالك ده طلبه، أن أعمل صالحا، مش أي صالح، ترضاه بس، قال له وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيها هدف أعظم من هذا الهدف؟ كمل لنا، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخل، ممكن أعمل صالحا ترضاه ورد ما كملش، لا لا، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في عبادك الصالحين؟ أيوه. سيدنا يوسف بعد ما صار رئيس وزراء ومكن، وكذلك مكننا يوسف في الأرض يتبرع من حيث يشاء، نصيب ورحمته من يشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، يعني وصل لحد الإحسان. أيوه. ومع ذلك رب العباد يذكر لنا النتيجة ساعة ما وصل لهذا المعنى، وجاء أبوي وخروا له سجدا وتحقق رؤيا، اتجه لربي، رب قد آتيتني الملك وعلمتني من كل حديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما كانش هم الصالحين، والألحق دي أمن هدف. أنا بذكر كلمة قلت لي حدة هدف، قال لو ادخلنا في الصالحين، ودي من أجل نعم الله على الأنبياء. فكيف بأمثالنا؟ لندخلنهم في الصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الأنبياء إخواننا، الأنبياء هذا هدفهم، هذه أمنيتهم، مع أنهم أنبياء معصومين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. العقلاء فهموا هذا. إمام الشافعي له عبارة عجيبة، يقول أحب الصالحين ولست منهم. علل لي، قال لعلي أن أنال بهم شفاعة. الصالحين المشفاعة أي لهم شفاعة، وذلك الكفار لما يدخلوا في النار. فيقول ما لنا من شافعي ولا صديق حميم، ما فيش حتى صاحب مش بعدين، ولا صديق حميم يتمنى لو كان صاحب لصالح، صاحب بس، فبارك بالصالح. ولذلك القرآن يشد هذا المعنى، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مالش منهم، كونوا معهم. كونك معهم بغية وهواي وهدف، فكيف أن تكون منهم؟ يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع إيه؟ كونوا معهم، اتشبه بهم. التشبه بأهل الفلاح فلاح، حتى لو تشقدهم وتعكس تشبه، تتشبه بهم. جلست مع الصالحين اللي هيك يدعو اللهم بارك في هذه الحضرة، دخلت معهم دخلتش؟ دخلت. انسى، خليك ناصح. النبي لما دعا لأهل البيت كان عندهم تختخيم، سيدنا فاطمة الزهراء، سيدنا علي وأولاده الحسن والحسين، سيدنا عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي. لما رسول الله بارك في من تحت الخيمة، راح داخل فور بخير فيها ياخذ البركة والدعوة، وإن لم يكن ابن بنت رسول الله، لكن دخل ودخل في الصالحين وقدم أهل البيت. خليك ناصح، ناصح. الصالحين فين؟ أنت معهم. أحب الصالحين ولست منهم. ليه؟ لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا جميعا في البضاعة. الإمام أحمد رد عليه قال له تحب الصالحين وأنت منهم. إخواننا بذكر الكلام ده لأني المجالسة الصالحين صلاح لا شك لها أثر، بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم خير صديق يرزق العبد من تذكره بالله رؤيته، مجرد ما راه يذكر ربه العبد، من تذكره بالله رؤيته ويزيد في إيمانه منطقه. كل مجلس معاه يزداد إيمان، كل مجلس معاه يزداد إيمان. حوارات كلها إيه؟ قال الله قال رسول، من يزيد في إيمانه منطقه، من تذكره بالله رؤيته ويزيد في إيمانه منطقه، قال ويقربه من الآخرة عمله. أقول له شوف عمله، واحد بيعمل الآخرة الدنيا وراء ظهري، هيقربك من الآخرة. وزاد في رواية ومن إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي ذكره. يبقى ده أفضل صديق الصحبة، لما تلاقي النوعية دي البت فيها، البت، ما تسيبوش، ما تسيبوش يا إخواننا. هو ده المنهج. ليه؟ لأن طالما أنت لازم فيهم هتتعلم من أقوالهم، تتعلم من رؤيتهم، تتعلم من أحوالهم، تتعلم من سلوكياتهم، تتعلم مدرسة، مدرسة. بل حتى أمراضك تذهب، شيطانك يفر، أنت لوحدك الصدق. لكن في وسط الصالحين هيروح فين هو؟ مثل جاء الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. طب لو أنت في جماعة هتصلي لوحدك هيصطادك ويلعب بيك، هتاخد أجر فرض. دخلت في الجماعة، الجماعة تدفع عنك وشمسه، طب أروح أرمي في الجماعة؟ وصلت؟ فهتاخد حد أدنى 27 ضعف اللي تاخده في بيتك. كم جاء في الحديث؟ صلاة الفز في جماعة تعدل صلاته في بيته 27 درجة. يبقى حد أدنى مع الصالحين هتاخد 27 ضعف تاخده لوحدك. يبقى نسيب الصالحين ولا نلبد فيهم؟ خلصت. فإن كان يعني معاشرة صحبة الصالحين صلاح فكيف بصحبة الوحي؟ كلام الله وكلام رسول. إن لم يكن فلاح في هذا فأين الفلاح؟ أه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك خلي بالك من ذكر فلان أبناء بيتين والذين آمنوا الصالحات لنجزينهم أجرهم بأحسن أحسن ما كانوا يعملون. لكن هنا جاء بالهدف مرة ثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. معنى خطير وعجيب وتكراره لبيان هذه العلة والحكمة. يبقى المعنى الأول معنى والمعنى الثاني معنى ثاني. ودي قاعدة تحفظوها هنجيلها في علم القرآن. علم عندنا كامل اسمه علم متشابه النظم. الآية تتكرر وفي كل مرة بمعنى جديد ولا تكرار في القرآن. ما تقولش الآية هي نفس الآية. لا لا في السياق هتعطيك معنى مختلف تماما. واضح المعنى؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم. خلي بالك اللام هنا كيف دخلت على جواب القسم؟ أي والله ندخلنا في الصالحين. يا الله فيقسم ويؤكد بالقسم وباللام وبالنون لحق بالفعل لندخل لندخلن. لم نتفقدي لندخلنهم في الصالحين. فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات وعلى ثلاثة. عندنا إفراد وتثنية وجمع. الجمع يبدأ من كام؟ من ثلاثة صاعدا إلى أي مدى؟ إلى ما لا نهاية. يعني الثلاثمائة مليون زي الثلاثة كلها تسمى جمع. فلما يجمع يبقى جمع الآخر. وصلت؟ وهنا أكد بالثلاثة. وذلك العرب نحب عظم يقول يمين ثلاثة يبقى دخل الجمع. طلق ثلاثة عظم. ها؟ طب لو قد طلق بالألف زي الثلاثة. لكن أنا أدب ثبت هذا الحديث عن الصحابة جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن أبي قال لأمي أنت طالق بالألف قال بالا منه بثلاثة وعلى أبيك 997 اسم. نطلق ثلاثة بالك منه بثلاثة وعلى أبيك الزيادات الطلبة الغير مشروعة دي على أبيك 997 اسم. وصل المعنى يا أخوانا؟ ندرك الحقيقة. الإنسان لابد أن يتأدب وأن يحرص على هذه المعاني. لندخلنهم في الصالحين يبقى لك هدف. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. الله المرء على دين خليله يتأثر به يقينا. فلينظر أحدكم من يخالل يصاحب من؟ ها؟ والحديث الآخر قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيس. هتقول يقعد مع اليمين؟ ها؟ حامل المسك ولا الحداد اللي عمال ينفخ في الكيس؟ النبي بين الثمرة قال حامل المسك إما أن يحزيك أقل شيء هيديك لحسة عطر كده ولا حاجة مش كده بيه؟ وإما أن ترتع من الشرع الطيب. ها؟ ولو ما اشتريتش ولا حط لك عطر تجد منه ريحة طيب كلها روحان ونافخ الكير. إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحة خبيثة. النار هتطلع إيه؟ هتطلع عطور. وصلت؟ هو ده مثل الجنس الصالح للسوء. فواحد جلسته كلها منافع وواحد جلسته كلها شرور يستوي هذا بهذا؟ يستوي هذا بهذا؟ واضح ما؟ ولذلك الصحابة كانوا حريصين جدا على صحبة الصالحين على رؤية الصالحين على مجال الصالحين والتابعين وتابع التابعين. كان العالم المخلص الصادق الكل يتمنى رؤيته حتى الحكام رغم ظلمهم. ثبت فضيل بن عيار كان يطوف بالبيت الخليفة شافه، هو لا يعرف الخليفة ولا عمره شافه ولا عمره، هو دخل المجلس. الخليفة اللي بدور عليه، فلما رأى قال لها من فضيل، فجرى وراه في الطواف لبعد ما جرى. قال يا إمام، هو من الإمام؟ الخليفة والفضيل؟ الخليفة اللي بيقول للفضيل يا إمام، لأن هو ده الإمام الحقيقي مش ابن مصطنع، واضح معنى؟ قال يا إمام. قال من أنت؟ قال خليفة المسلمين. قال ما حاجة الخليفة المسلمين؟ إيه حاجة مش محتاج في حاجة؟ قال يا إمام سلي حاجتك. قال يا أمير المؤمنين، أما تستحي أو أسأل حاجتي من غير الله وأنا بين يديه في بيته؟ خلي عندك دم بالوتر أصلا، الكلام خلي عندك دم، تقول لي سلي حاجتك وأنا بين يدي الملك المعطي، أو أسأل غير الله حاجتي وأنا بين يديه؟ فظن الخليفة ظن بعيد أن له حاجة يستحي أن يسألها في الحرم، ففرغ من طوافه وانتظر على الباب حتى فرغ الفضيل من طوافه وخرج، فزار عليه يا إمام يا إمام، ها نحن خارج البيت، سلني حاجتك. لم كان درس محترم. قال يا أمير المؤمنين، حاجتي التي تعمل سلني حاجتك سعادتي، حاجتي التي تنوي أن تقضيها لي، أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ شوف الناس اللي فاهمة، فاهمة عالي جدا، اللي أنت عايز تاخده له ده من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ طب والخليفة يملك في الآخرة شيء؟ قال من حاجات الدنيا. قال والله إني لا أستحي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ واضح النوعية دي حد يفوتها؟ بل ثبت في نفس الفترة دي الخليفة كان بيحج، والعياض الفضيل المعياض بيحج في نفس السنة، لكن هو لا يعرف خليفة أن الفضيل معه، فكان معه أحد العلماء المقربين من خليفة كان اسمه أبو يوسف، مش صاحب أبو حنيفة، لا غيره، ده متأخر صاحب حنيفة أبو يوسف. فقول أنف منتوف الليل رأى رؤيا عجيبة، رأى القيامة قامت ودخل على الحساب، فصح أبو يوسف قال يا أبو يوسف قال له أن دلني على عالم أسأله عن تبر رؤياي. قال بلغني أن فلان عالم العراق في الحج هذا العام، قال دلني على خيمته. قال فانطلقنا إليه، طرقنا باب الخيمة، سلام عليكم. قال من؟ قلت أبو يوسف. قال معك؟ قلت أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين ما الذي جاء به إلينا؟ هلا دعانا فأجبناه؟ إدانا إشارة بس كنا نروح بدل ما يتعب يجي. الكلمة دي تقال مجملة، لكن الخليفة قرأ منها شيء آخر. قال انت بطنه وجعان عايز حاجه من الخليفه. فلما خرج قال ما حاجتك؟ قال كذا. قال ابا يوسف اعطيه سؤله ودلني على غيره، ما اصبحش الفتوى. قال فقال قال ابو يوسف قلت بلغني ان فلان من علماء اليمن قد جاء هذا العام لحج. قال انطلقنا اليه فجئنا خيمته، حدث نفس الحصر، من أبا يوسف من مع خلف المسلمين؟ قال هل دعانا فعجبنا؟ قال له ما حاجته؟ اعطي سؤله وذلنا غيره. في السلسة قال بلغني أن الفضيل بن عياض في حد هذا، قال دلنا خيمته. قال فجئنا خيمته فطرقنا بابه فرفع بالتلاوة صوته، علمنا أنه قائم لربه ليلا، فانتظرنا حتى فرغ. قال من الطالب؟ قلت أبا يوسف. قال من معك؟ قال قلت أنا منين؟ قال ما حاجتنا بأن منين؟ ما الذي جاء به إليه؟ إلقاه قال له عندك حاجة إذن لا. قال فأتي وقام إلى المصباح فأطفأ حتى لا أرى. قال فتحسسنا في الظلام فسبقتني إليه يد الخليفة فأمسك بيدي. الخليفة مسكين فضيل. فقال الفضيل ما ألينها اليد وما أهونها على النار كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. والخليفة يشحن دمه ما ألينها اليد وما أهونها على النار كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. بكى الخليفة قال لهذا جئتك رأيت رؤيا وشفت كذا فدلني كيف أنجو كيف أنجو يوم القيامة. قال إن أردت النجاة فاعدل بين الرأيين اجعل كبيرهم أبا لك تبره بر أبيك واجعل صغيرهم ابن لك ترحمه رحمة أبيك واجعل ندك أخا لك تصله وصل أخيك. قال زين قال اعلم أنك ستسأل عن عملك وحدك فلو صلح الناس جميعا وهلكت ما نفعك من واحد ولو هلك الناس جميعا ونجوت ما أضرك من واحد فاحرص على موقفك بين يدي ربك. كل ده الخليفة يعطون. قال الفضيل يا إمام ألك حاجة؟ قال لقد أبلغتك حاجتي والسلام مع السلامة. يقول أبو سفيان لما خرجنا والخليفة ينحب من بكاء قال أبا يوسف على مثل هذا فدلني. هو ده الشاهد على مثل هذا فدلني هي من النوع الصاحب هو ده الناصح الأمين اللي نزع الدنيا من صدره ولم يعد له بها حاجة وجعل رضا الله أكبر همه بالغيب. هي من النوعية اللي تصاحب تخالد يا إخوان ندرك مطلوب أن ندخل في الصلاة وأدخلني برحمتك وعد حتى الدخول ده مش بعملي ولا بجهدي برحمة الله المحضة وأدخلني ده النبي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اقبلني عبد عندك اقبلني عبد من عبادك الصالحين بس مش عبد أنا عايز عبد مع الصالحين دول خدمة فادي دخلنا ألح الله بهذا ألح رب العباد علمنا دعاء نبي الله يوسف وعلمنا دعاء نبي الله سليمان عشان ندعو به لا نهمله عشان نسعى إليه كما سعر إليه. أليس لنا فيه قدوة؟ يخبر من أنتم سيد الخالق قدوتنا جميعا. جاءه جبريل وخير بين أمرين أن يكون ملكا نبيا كنبي داود سليمان أو أن يكون عبدا نبيا. قال بل عبدا نبيا أنا سمعت أعيش عبد وتعبد أعيش عبد وتعبد وده قدوة الكل صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا. ولما سيدنا عمر دخل عليه بيتا وجد البيت يعني ما في شيء والنبي نائم على رمال من حصير أبدا أنواع الحصر وحصير بالي بتقطع وقد أثر في جنب النبي عامل خطوط. يقول عمر فرفعت نظري في قدرة عائشة أحسن مجرات النبي صلى الله عليه وسلم ما رد بصري إلا شن معلقة قلبة معلقة على الحيط فيها الطعام ومعلق عليها الثياب هي الدولاب وهي المطبخ ده اللي كل شيء كل متر سلم ده كل العرش يا اخوان. عمر قلب كيد فقال النبي في البكاء عمر قال يا رسول الله ملوك الفرس العاجل الكفرة. يتنعمون في الحلم الحديد وأنت ستدخل في النار، تنام على ما حسب ذلك، قد أثر في جنبك. قال فرق ذلك في صدر طرف صدرك. قال أفي هذا تفكر ابن الخطاب؟ أفي هذا تفكر ودسر بلده؟ لقد عجل الله لهم طيبات في حياة الدنيا ولنا الآخرة، ولنا الآخرة. أنا مش عايز أبقى ملك، عايز أبقى عبد النبي. غاية، هدف للرسل، للأنبياء، للصالحين، كيف لا نستهدف ما استهدفه؟ وتأتينا الآية بهذه البشرى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين بكل المؤكدات، بالقسم والتوكيد وثلاث مؤكدات، لندخلنهم في الصالحين. وما قالش من الصالحين ومع الصالحين، قال في الصالحين. في اخواننا لها 11 استعمال في اللغه من هذا المعنى، هنغمسهم فيه، نحشرهم جواه. وده معنى فيه هنا، وده احد استعمالاتها لندخلنهم في الصالحين. كم تساوي هذه؟ تعدلها نعمة؟ تعدلها غاية؟ لندخلنهم في الصالحين. وصل المعنى؟ لعلي أكون قررت يعني المعنى التي دارت حولها الآية. وده من أعظم الجهاد، كيف أجاهد نفسي بكل الإمكانيات التي أعطاها الله لي ونعم الله تسلط علي وطاقات قواي حتى يدخلني الله برحمته في عباده الصالحين. وضحت؟ غاية مش غاية؟ لندخلنهم في الصالحين. كل واحد فينا حتى اللي مش قادر يوصل لها إلى حق الله يمكن تستجاب مرة، مرة واثنين وعشرة وعشرين مليون وألف مليون، اشتغل مليار مرة هتخلي برحمتك من الصالحين. ألح أنص على الله عز وجل بهذه المعاني لعل الله أن يكرمك والتجوك لأسمائه يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا رحمن، تضرع تذلل يا لطيف. طبعا ما استاهلش، بس انت انت اهل هذا، طب اعمل لي بما انت اهله ولا تاخذنا من اهله. ألح الله بكل صور الإلحاح لعل الله أن يكرمك ويدخلك في الصلاة. ها؟ ولذلك خلي بالكم يعني بس يعني سيدنا نوح لما دعا ربه، رب العباد قال عبارة عجيبة جدا، قال ولقد وضعنا هنا قسم توكيد، ولقد الواو قسم ولم تكن، الواو قسم توكيد ولم توكيد، قد توكيد ايه؟ قال ولقد نادانا نوح فايه؟ يا سلام، فلنعم المجيبون. يصف الله لنا ذاته انه نعم المجيبون. لما تسمع كلمه تقول تبخل بالدعاء، تبقى عايز ضرب النعام، هو بيقول لك ادعونا ونجيبك، ولنعم المجيبون. اتلم وخلي عندك دم واشتغل، الح ادعو، اللي تعجز عنه اطلبه، وده هدف. ان لم يكن هذا هو الطلب فاي شيء يطلب. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الوقت انتهى، ها؟ خلص؟ خلاص، نكتفي بهذا القدر حول هذه الآية، ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى مع بقية أسرة العنكبوت. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، يدخل من يشاء في رحمته. نصد اللهم أدخلني برحمتك في رحمتك، اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم رب العالمين يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطب والنعم، يا واحد يا احد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، برحمتك الواسعه امنا، واكفنا شر ما اهملنا وغمنا، وعن على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم ربنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اغفر لهم بلدي ولوالدينا ولمشيخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحسن إلينا ولكل من أسأنا إليه وللمؤمنين المؤمنات وللمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب ومجيب دعوة رب العالمين. اغفر لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وغير البلدان. احفظ دماءهم دم جرحاهم بشفاء اللهم ارحم موتاهم تقبل شهدائهم وشهدائهم. فك أسر المأسورين منا ومنهم معتقلين رب العالمين. فرد كربهم واربط على قلوبهم ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك صرف قلوبنا متعاطيك. احفظهم في أعراضهم احفظهم في أهليهم يا أرحم الراحمين. استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضنا أعراضهم يا أرحم الراحمين. اللهم آون عبادك المهجرين والمشردين إليك والمغتربين في كل بلد الأرض رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وكلائهم بعنايتك. اللهم إن عبادك جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عرايا فاكسهم ظما فارويهم خائفين فأمنهم. اللهم إن عبادك في غزة والضفة محاصرين اللهم فك الحصار عنهم. اللهم ارفع العذاب عنهم. اللهم ارفع مقتك عنهم. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم ولا بذنوبنا. اللهم لا تعذبهم بمعاصيهم ولا بمعاصينا. اغفر لنا ولهم ارفع عنا عنهم ارحم ضعفهم تولى امرهم. اللهم امنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وطرعنهم. اللهم ردنا واياهم الى ديارنا سالمين غانمين امنين ممكنين متصلين بحبلك وقوتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. فرج كربنا وكربهم. اللهم سدد رمية الرمين منهم المسلمين. ارمي برميهم سدد رميهم سوى برميهم. اللهم قوي عدتهم زخيرتهم اربط على قلوبهم ثبت أقدامهم عند اللقاء وحر صفهم إلى الحق. قوي عزيمتهم قوي إرادتهم قوي همتهم تولى أمرهم لا تتخلى عنهم. اللهم بصرهم بالحق يا رب العالمين وارزقهم نزومه. اللهم إلى الحق دبر لهم فإنهم لا يحسن تدبير. تولى أمرهم اشرح صدور أمة المسلمين صوتهم يسر لنا ولا سبيل نصرتهم. حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم. أيدنا بروح القدس من عندك. اللهم أيدنا بروح القدس من عندك وبجد من ملائكتك وبجد من عبادك. تولى أمرنا لا تتخلى عنا. اشرح صدورنا بطاعتك واشرح صدورنا بطاعتك. اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا ونساء المسلمين من جدك المخلصين ومن حزبك المفلحين. إلى الحق اصنعنا على عينك. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واصطنعنا لنفسك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضيك عنا. رب استخدمنا في مرضيك عنا استخدمنا في مرضيك عنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عليك بعد أيدينك عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقتل أولئك. عليك يا رب من اعتدى على إخواننا في أرض الرباط. اللهم دمرهم ومن شيعهم ومن ناصرهم ومن أعانهم. دمرهم ودمر جيوشهم ورؤوسهم ورؤسائهم ومتل قددهم. رب احصهم عددهم قتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم عباد. رب لا تذع على أرضك منهم ديارة. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل دائرتك عليهم. مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث زلزل أرض تحت أقدامهم. اللهم فلح حد سلاحهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم خلف عبرة الآية. اطمس على أموالهم رب اطمس على أموالهم واشدد وطأتك عليهم. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. رب اجعل جمعنا هذا في هذه الساعة المرحومة واجعل تفرقا بعده معصومة. لا تدع فينا من ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب نسألك حبا وحب من يحبك وحب كل عمل حب يبلغنا حبك. اللهم حببنا لعبادك وحبب إلينا صالح عبادك. اللهم حببنا لعبادك وحبب إلينا صالح عبادك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأولين أخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خير حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.